الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عين كسود حجني رسالة الإمام الوادعي رحمه الله تبارك وتعالى يا هيد هذه دعوتنا وعقيدتنا فعن صور ما يستمعي فقرة دي طبية طبنات فقرة دي سيدية طبنات نقيبا كقابني فقرة دي طبية طبنات هدين هالكلمة كذن قنو شيخ رحمه الله تعالى وحويري وحجر تدد سلفية ذا شيغان ايه لكن سلفية ذا اي بريكة هاي سيدا اي بريكة هاينا وحا اي نقونا اي ساقف اخطاء اينا الدعوة ذو شيغينين كل شيغية اما الدفاعية واخطاء هرجوغة اوله اخطاء ذو متهد ولو هوا لو قدر اخرى آيات يا حديث هل غرد اخطاء بات هاي اخطاء متهد له oo suugaya kaasi salafiyada uu sheeganaya salafiya noqon mayso kadalika mubtadi'a ahlul bid'a rajinaya ee hadana da'wa salafiya khilaafsan isaguna da'wadiisa waxba u tarimayso walaw ahlul bid'a haba radiyo waxan min baabi faa'ida u sheegayna qowl u leeyahay sheekha la yiraahdo marwaan ibnu muhammad ساطري رحمه الله سيد قاضي عياض رحمه الله تعالى وكو شاقي كتاب كيسا لراضو ترتيب المدارك أيا وحو يري مروان ثلاثة لا يؤتمنون صدح لما بآمنه صدح ولغاها آمين انت ماذا حاوصان ليه اي نرشكو جرد السوفي من سوفية ولغاها آمين والقصاص فقصص كون كورما سيدة دعوة الإخوان المسلمين وكلا دائما وأبدا قصهم بوحو كده حجرتا قصة واحد جرتا واحد عضي إيقنا لآمين مايو كذلك وحن لآمين بويرو قصة دحادا المبتدع يرد على المبتدع مبتدع مبتدع ردنا إيقنا لآمين مايو وأتدكى السلفية أي بركة هاي صدح ذانن مدنا الآمين ما يلانا محايل صدح ضبا وحايكو بحجران شرعي بوحو خلاف سنيهي إمام الوادع رحمه الله تعالى فقرد سيدة يتبناد وحو النوص وطابتي سياسة الشرعي ذا اي جزء كميد الدين تأه تي اي اهل العلم ونو تعريفين ايهن اهي عدالة لقربو مدحوينها كذلك الرعيدنا اللي قدونا يو السمع وطاعة سكالها دين قردنا قفك سياسي وحلوغة باهن يهي إنو أقواشيس إيا أفعاشيس إيا اعتقاد كي سبائي كوب بنيسناتو شريعة الإسلامية وونا أهانين وحاو كود واقع يا كذب وحاو صمين يا كذب وحاو صمين يا خيان انتا إنين مدنا نقنين وأين شرعك إله سبحانه وتعالى أين الدنع الدافن سيدة مركا ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكيسي عن أخريني كجلتي وواقي إن لها سياسة أسل كيف وحايتها وعدالة إيا قستغة لن أرن ما يقول يري تاسي وحي خلاف سنته شرعك إي وحاو يري بل موافقة لما جاء به بل هي جزء من أجزائه سياسة شرعيه وشرعيه الله وافقه واسدنا النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أمدا حقوق الحكومة سيد منك هو يمدي انتو ويلخيس الزنايسي يريد إلهي كتاب خيس النقوق الحكم والنبي بن عليه الصلاة والسلام كتاب إلهي بني لنقوق الحكومة أن بقولك عارقة يو الوليدة ترد عليك وخيس أقو حكومة كذلك مركي أي أكانان امرأة المخزومية التي سرقت أي الأهدين يا أمضا يا كلاها اللي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام قعنت وكتشر أيو أي الأهدين أصامم وينعيدك لو كرابزا مجرد نبي عليه الصلاة والسلام وكي يري يا أسامة ما واحد أدوه وحاولني صورة أغيسا حد من حدود الله والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها هذه هي السياسة يا صد وحق وصيد صلى الله طبقه كذلك سياسة وحايتها النبي عليه الصلاة والسلام مركي الله شيئا بريرة إن يدون يعني إن يحريان لكن وله يبقى أصب ناظم وأكيد ردي النبي عليه الصلاة والسلام لها وما بال قوم يشترطون في شروط ليس في كتاب الله ولو كانت 100 شرط ما حأصبنا ذي الدب أي شروط أولى إيمانيا ولو بقل شرط بها تشرط كسو كتابك إلهي خلافيا فهو رد وأكيد النبي قال عليه الصلاة والسلام فإذا السياسة الشرعية وسياسة دم أن آيات يا حديثا كأمر قادم وافق لكن سياسة كب نيسا الخدع والخيانة فنوع عاسه سياسة ماها وكذب واضحة وأنا تمانت أي كس فيسيهين عالم كواحد شوغة إلا إرادة سياسيين سياسيين تعالم كشوغة وحي سياسة دو كب نيسا تهي المكر والكذب والفسق والخداع والنقد العهود وكذلك عدم الوفاء بالوعود شنتا شيء بيكون بنيسانتا السياسة دمانتا جوكتا الدون يسانا أمدا حكمتو وسياسة ما كراء الدون يسحولا مسلمين تاني هلبسطو كذلك وسياسة كوب بنيسان خدع يا خيانة يا كذب كذلك وسياسة كوب بنيسان عهد بين عب اللوب وحنن وقفكو خص علم وحادون تسامم بل ما لها بركوت سياسة ده الجراء يدك بركوت كسعدان وسياسة تتقلب ليل النهار أما ساعات دوك الاسكوك لقديسهم إريهو ما إمك لها بعد قليل ببدلية لأن سياسة ده كذب كوب بنيسان بك إنسان يستنوع عنا تنوع عاسي مركز سياسة ماها وأنا شيء محرم نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام صدك بركوت أورانية سياسي بوأها هدي أي وشيدان خيانة هي خدعها هي كذبك أي دادكم ما أنت كل إحجران فاسوا كذب واضحا بل وكذب له قرون نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سياستي سمية هين مكرنكم إحجرين فسقنكم إحجرين خداعنا مكم إحجرين كذلك كذبنكم إحجرين نقض العهود نكم إحجرين أن عدم الوفاء نكم إحجرين مركقوة ما أنت شنطا شيء كل إحجرا أولانا يا النبي هو السياسي بوها نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام بوكوب بين أبورتي لكن نبي محمد وحيا هاي السياسة ديسم رن أيكوب بين أي سنين خدعينكم الدحجرين فسقينكم الدحجرين بل لن ولمون برنين بل كفارت بل لن تهو قابو أيسيد لو قفوا لجري وحمكرينكم الدحجرين شرعي لا إله سبحانه وتعالى أيهو كود أحسبنا الدبا إمام واجع رحمه الله تعالى كلام أيو النوت المامي أباهن وحوغام إن إنه على لنه سلو فهمه وحاو الشيخ رحمه الله والذين يحاولون فصل الدين عن السياسة كوى الدونية إن كشران سياسة الدين تأي كشران يحاولون وحي الدونية هدم الدين إن الدين تبابيا انت ضمري انتين اخرين كالمدى وشاق وكل واقي هدم الدين بأس عضان ايان وحي يرستو تاقنا وحوغا تعليق يرنا انصار انو انصار سيكورنين تعليق وحاو النقون ايان لبقى عيدو وضد كمان تسياسيين تي ايكو عمل فلان ايان كلمامنا وان اشارنا سي اينو اوغانو اني سياسة دمان تجيرتا ايتهي هدمو الشريعة وانا سياسة دمركا اي دونيان ايليهن هلا كلا صارو شرعي ده اي سياسة ده قاعدة ده كوبات اي كود اقماني وهذا القرانية الدين لله دين الله يبعيسكاله والوطننا للجميع دين الله سبحانه وتعالى بأسقناتي ودن كان وحيسكاله امد اردن هذه وقاعدة ده كوبات اي كو عمل فلان قاعدة كلا اللباد أي كو عمل فلان وحا إن قنسا إن يلاهدين الدين علاقة بين العبد وربه فقط دينتو وان حارك يحرير قد حاية أدونك يا ربي لا شأن له في الحياة نلوشا بن آدم كؤولي يهي تصور لحق لي سما دين بغا يستطع سما مساجد دكو يكو دين بغا دي قدونا يساين الدباغ دي قولي لها خود الدباغ إلهي سبحانه وتعالى دين تا يسغى إسكاله على قد هذه يسغى يدين دا حيثها قاجسو لكن شؤون الناس هسول لحق لي حياة بن آدم كهكهل هذا الكنو عاسه هدف كيس ومحويه شعار كان محل لوغه جيده لبدا قاعده وحل لوغه جيده اختصار الاسلام في المساجد والبيوت ان اسلام كان لغو غابيو غريها دخدوده اي مساجد وان شارع لو سارين وان امدي لو شيغين الحلال والحرام وان امدي لو شيغين البدعة والسنة وان امدي لو شيغين الحق والباطل وأن أمدي الله شيئين الطاعة والمعصية وأن أمدي الله شيئين التوحيد والشرك مثل أن الله شيئين أمد الصراحة لك قادم لأن أمد هي النرشة إيقا إسكالم إلا أين الدين سيستقال قريه سهل الله هايو أو مساجد دعم قريه حدثكنا حقو هايستان وننكي دونين الدين تبقهم سيدو دونا هاو تبقه قريه سهل حفرس لكن نرشة الدنيا دي أنه أن كنا الله هاي فراها لنوغ قادم هذا كنوع عاسى واحد كذا لنصنعه إن أي تهي قطب معاصي وكل حجرا لقى ربي كريم أن شركيات وكل حجرا لقى قبل كريم محرمات يا زندا يا وحلا وح وكل حجرا شرع جديدي إن لقى ربي كريم أو نقفنا استاج كرون ونأرن كريم هذا حلال وهذا حرام قفنا ونأرن كريم سدنا إلهي بعدونا يا سدنا إلهي بعديدي قفنا ونأرن كريم وحني وحاران والربض وحاران والزند وحاران وخمرق وحاران قفنهم أوران كريم صببت ومحي لأن السياسيين تأيا وحي الهدين أنه وحربنا إلى أمدك دابع إنه دينتين إلهي ليهي وضن كان ضدك أصغنات هذا ضدك أصغناتي هذا الكنو عاسة هدان وحي يروك لنعك إذن كتوصيه وحلقا لن سنيا شعار كاسئين كدقين أن إخوة الوطن مقدمة على إخوة الدين وهذا الكنوع عاصى لقد أنسانيا ولا لماذا وضن كاللغو ولا ليهي إلي كهو الرئيس ولا لماذا دين أوتو الدينات بأن عذبس إيجين أي أمدو قد أقميان وقراتا ما يسكو بلد بيننا هاي ما يسكو عالم بيننا هاي ما يسكو باسدور بيننا هاي ما يسكو لعب بيننا هاي ها خلاص ما جاي ولا لا حالا وحي كلام دي بدا الله دي قيام حالا وحي كلام وعلى الله دقالامي وحان الله لدقالامي سيد الله لدقالامي الجنة الكافر سيد الله لدقالامي يا الله لدقالامي عديان وحويان أهين وطن كاسي وحان مرك هذا الكنو عاسا لقدن دنسان اياه ان إن لصمه حقوق ذا بني آدم ككد حيسي ودليه وأن لو بإيجين با كون إسلام كا يكن كافر كا فرق رو دحية لذا لبدا قاعدة وأي كد أقمان سياسيين تو وأن لبا قاعدة أو إسلام كبورين إيسا بل قصمين إيسا هدم شريعة أساسيا بي شرع إليه سبحانه وتعالى أبابين إيسا سأل أجل غير وحمرك كلمات كان بركود افتداعي سيدا وحوان الدين لله والوطن للجميع ninkii u horeeyay oo ku dhawaaqay waa ninka la yiraahdo Saad Zughlul oo Masri ah dacwadiisa cilmaanigaana waxa uu ka aasaasay Masar waxana xisbigiisa la yiraahdo Xisbul Wafar al Wafdi xisbiga ayuu aasaasay laakiin markaad maqashaan baadul jamaa'aad inay la mushaarakoodeen madaxad gacanta saareysan waxa la mushaarakooday إن درج الإخوان المسلمون في حزب الوفد حزب سعادوا لحقلين وإلا مشاركوا دين وحين نقدين وصاروا يدعون إليه إساق عييد كوكعين إن أمضوا غيران وكسب الوفد ونجح واختقي ومحويان قوش الجاري وفد قاسي حزب وفد قليلهم كذلك أمضنا وكود انتشاري وحاو بلابي سعد زغلول انو اخوانك كتخلص شيئا فشيئا حتى وحونا يكبحان وإن نقضان دد ليسا لأن أهانوا شريعة الإسلام فأهانهم الله سبحانه وتعالى بسبب سعد السغلول هذا المجرم وقاعدة دقي إلهي يا رسولك سبا خلافة أي حزب إخوان المسلمين ومشاركوا دين لأن سيدة ظهر أصول مقاشين ودروسي كان كور رئيسة أصول مقاشين حزب الإخوان المسلمين إسلام أمن نصرين أيان إلهي رسولك سنة أمكالمين أيان وحي أصول عضان وقرات سيدة كرسي كقاري لهايين أي وسيلة كان سواء وسيلة كفرية أو وسيلة إسلامية نوع أيضاً توصيل هذا سهل نقطين كرسي سيدة كقاران يدريق أمران أيوب بأيغ مهم كوغا عدة الله سعوتي عدة صفقوغا قليسا لوما كلا ايغيهم أم مسلم السني مدن لوما ايغيهم أهم مشايخوان ميهي سير كيغي منهج كيغي مهيسان نعم فإذا واحد تاغيهن الدين لله والوطن للجميع حتى بهذه القاعدة وأيغو الدكتان وحي خلاف إسام آيات يا أحاديث أذو فربضاً أي خلاف إسام وحن مقشيننا الدلة أي خلاف إسام أولاً هورتا مدكو بعد وإن أغانو الدين لله والوطن لله والحكم لله والخلق عباد الله هذه هي القاعدة الصحيحة إلهي ذا الدين سيسكله سودكي وضن كان إلهي سبحانه وتعالى وإسكله وإن لغو عابده سميسي أن حكمك لغو ده حكوم أينا إلهي سبحانه وتعالى بإسكالم أدوم مدني ودنك كنول حكمك إلهي وكس عدانا وأدوم إلهي سيد إلهي سبحانه وتعالى وكتاب كيسا كتل مامي ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين كذلك إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا وحاو كليهي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين إلهي وحوليها دولك إلهي سبحانه وتعالى بإسكالم وحد حلسي يعدو دون أدوم دي سكملة والعاقبة للمتقين عربت الدنب إيواناك الدنبنا إلهي سبحانه وتعالى بإسكالم فإذن هذه القاعدة أما أرنت النوع عنه إن إباد التهي فاسا إذ انتصيسا أن هذا بقى الدوم لماذا دولك دعيسا وحي كمليسا تستغرق كل الحياة جميع الحياة أوردن نولوش النوعية ذي أوردن أيه كمليسا عبادة داسي ومن عباده إلهي سبحانه وتعالى ليه سلي إلهي كتاب كيسا وكتل مامي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أن آيادني وحي نتوسيسا إن إلهي سبحانه وتعالى وليه صلاة أن تكن يد النبي محمد إيا قورع عن صمين أيوم إيا النلوش عن نوله إيا دمشاد عن دمنا إيا إنت بوحى أسوغنات إلهي سبحانه وتعالى فإذا النلوش البني آدم مال أي إلهي كقب أحصنته الله أرنكر إلهي سبحانه وتعالى مظلم إذا تاسم السوغنان كي يرى هذانا وأنين خلافي وحي إلهي سبحانه وتعالى وصدجي وكتاب كيسا كشيغي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا إلهي أكل لقو عابدي أرض الله يبال لقو عابدي سيدة إلهي سبحانه وتعالى وكتاب كيسا كتل مامي أوليه يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون فإذا قاعدة إن كفريتها ومجرمتها آية قرآن كاتوس أطابا نيسا إلهي وحوليه أدو مغيديو بركوا بلاري يهي إيغي عابدة إلهي مؤرنين مساجد قراتي عابدة قريه إن الله فريس إلهي مؤرنين ربي وحو يريف إياي إيغا لفتغيغا فاعبدون إيغي عابدة فإذا مال لغغ بحصان أيو الله أرن أي إلهي مالهن مسوغنان ننكي سوغان وحو سوغي وحي سبحانه وتعالى وشرع جيسك ديلي فإذا هدب ولا ليال صلاة إنه تكن إنه جورع إنه صمين إنه بمشرع إنه دمان إنه ملوش عن نول لهي أن درين كتن إنسان كأه يوحي الله أبوري وحا إياهي وليعبد الله سبحانه وتعالى عبودية داسنا وحي شملنا فاسلات مقليسان نولوش بني آدم كوردان إسلام كدحديثة كما سبنانين إن لا يراهدو أن مقولة عيدتك بركود يراهدان أن ما لقيسر لقيسر وما لله لله أرنت النعاس إسلام كما دحجرت كذلك إسلام كدحديثة كما دحجرت مقولة الله أرانيو الدين لله والوطن لله مقولة النعاسة يتيه رأي أرنجرين ما لقيسر ما لقيسر لقيسر وما لله لله إيثان وإسكم مدام وح إسلام كدحديث الله أرانا يا مج سغنانيسو وح الله أراني أن قيسر أن يخرج وحويا الدون كان نسغبحه وما له شيء والأمر كله لله إله سبحانه وتعالى أمر قربان إستغيس كلم سيدا إلى كتاب خيسو كتل ماميو قل إن الأمر كله لله أمر ضمانتي إلى سبحانه وتعالى أي السلام كذلك إلى كتاب في سواح وكل أي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلى سبحانه وتعالى وحو يريد كوا أي نفس ملايبتو كقاديسو إيغو معاسي كدعي وحي ملايبتو كورانيسا فيما كنتم حال كين محوها قالوا وحي أرانيا كنا مستضعفين في الأرض كوادر غلقود ليستو أيانا حين ملايبتو وحي وقود جوابي سمر كي نفس كقاديسو قالوا أو أن ألم تكن ميسا أهانين أرض الله واسعة دلك إلهي كي واسع مونهين وفتهاجر فيها ضب اختلاف مرتان آيات سواء مركا شملنا إسام بني آدم كم ميلو استاغو أو إلهين لهين إن نجرين ميل والبيل سبحانه وتعالى باله الوحوين الدين لله والوطن لله سبحانه وتعالى كذلك إلى كتاب كي سواء وكلي ياي إساغو صالح كورانا ثموت كورانا يا أن هشي وسيينا تسينا يا إن هل إلهي تهي دول كان ماشي دونتا عمر اي سلام عبد الله وي الهي وحوي والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم الهي وحوي وعن نبي محمد وقوم كذا وشيكتا صالح بلوشي يقوم كوبي وقت وكيري قوم كيغني وإله سبحانه وتعالى عابدا إله كلول عابدنا مليه دنا وحايدين تمدو حق الربي دين كتمدي آيات عدعد أيا كيم لي وآي كمتا هذه ناقة الله قنوا هشي إلهي لكم آية وحايدين قصوا وحدانية إلهي وحد كقرتان فذروها فرها كقادو الدايو إلهي سبحانه وتعالى يري تأكلها عنط في أرض الله دولك إلهي ماشي دونتاك عنط ولا تمسوها بسوء حمانها كتابننا فيأخذكم هدية تابتان وحايد قبنا يا عذاب عليم لكن إلهي وكي نوت المامي أن آياتك لو في سورة هود كتالا إلهي سبحانه وتعالى وحول يا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب إلهي وحويري فنواها الإلهي ذلك إلهي بيعون إيسا داي هتابننا بإذن الله سبحانه وتعالى مال مشيغين اي هشكو اكتان اونا الهي لهي انو دلك الهي لهي يهيب الهي سبحانه وتعالى تلمامي اونا بني آدم اسكال اهي قاعدة ذاتي هدب السياسيين طمانتا اي قص عضان او اه ورحم عاصد اهلا نود دايو حمان نيان لنقر ريبين زنا حاران ايان لنقرنن دينبا حاران ايان لنقرنن ربا حاران ايان لنقرنن بنوك الربوية وأن كشقين ندحق لنا حارانيا لأن أرنن قاعدة تاسع جيدا سياسيين تمان تجوغانا وقوة صدا أصعدا إما ها قوة أمدا نحاريسيا الرحمة أه. لأن سياسة لنك الدون هي إنو فهمه وتطبيق شريعة الإسلامية. إذن آيات كواحن كفهمنا ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى مهل ونلا هيني إني نشري إي عالم كوردن إن إلهي سبحانه وتعالى هو إسكالي يهي. كذلك إلهي سبحانه وتعالى وحاو تلمام يسوى الدومري صلى الله عليه أيا ربي وحاو يريد قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم وعد نبي محمد أمدا إلهي الرميسي كتر هذا والإلهي إنك عبصودا اتقوا إلهي كسبنا هذا أن للذي اتقوا ربكم إلهي إنك عبصودا للذين أحسنوا كوي وناك سمينا كل سلام في هذه الدنيا حسنة وحأصق ناتي وناك يجن إليهن وأرض الله واسعة بلك إلهين وبلارن يهي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا هذا بننك اللحية حياة ذي سننك ميقون اللحية لغير الله فقد كفر أو أشرك ننك حياة ذي سميل اللحية أو يرى هذا النفس إذا قيب اسكالب أما يرى هذا بلك إلهي سبحانه وتعالى ملب. فإذا عبدي إله حول أشيبه وأن إلهي سبحانه وتعالى أهين. قال إمام الواجعي رحمه الله تبارك وتعالى وحو يري وكذا وحصل صوك للمدة وهدم شريعة أن إمان إيسا ما شاع وحي فافي في بعد بلاد الإسلامية بلاد الإسلامية وحي كفافي أوه الدين لله والدين إلهي بإسلام والوطن للجميع وطن كان أضمضه رنبي كدحي وكدحي دعوة جاهلية بل كل لله سيدي لله أطهينا هذا الكن كهري أيام كش الرحني أو شيخ لها رحمه الله تعالى الذين يحاولون فصل الدين عن السياسة يحاولون وحي دوني هدم الإسلام وانتشار الفوضى وحي دوني إن المعاصدة هي محرماتكم إن المسلمين تتحقادوا وإن مرنا صالحين نقنن أي دوني حقيقة نواصل عدم قليسان وضدك ما أنت كل واقعي علمانية دين لهين وحي دوني إن المساجد هي قريها ضدك أي دقيهين نوال بقرقي سو الدين تيسا كوهايستم مساجدنا أحبا بلغ الشيخ الكريم أقف وحشيغيانا وحشيغي أقراتم وحي خصاصا الدنيا ذا كلام إن ضدك نيا الدنيا ضد صدح قليني محرمات بإن لا يتكرّبهم أكتوا دواحي النقطة شيء محرمة وحل غياب مساكين فربدا أو ما أنت حكم كمسلمين فأوها إسانا إن هذا الكنوع عاسى كل قوان إن هذا الكنوع عاسى أي كل قوان وقت يقوم بيوردنبا أي سقك الدلال إسلام كينا أي كففوا قادين ولا له بمسلمين تدين تيقايننا أي عذاوة قادين لأجل هذه الكلمة الفاجرة المجرمة الكافرة كلمة أزماها كلمة صحة شرعك إلهي بخلافه إن خلافه نوحدك أركيسان آياتك إيا حديثات. قال إمام الواجعي رحمه الله تعالى نعتقد وحن اعتقادنا ألا عز إنين شرف أسبنان ولا النصر كالمنا إن أسبنان للمسلمين حتى يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم في الحقيقة أن عزة إيا شرفت وحي كجرتا إن الله سبحانه وتعالى شرع كيسا لو سبناظم سيد الله كتاب كيسا كليه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إلى سبحانه وتعالى وحو آيات قتل مامي كو إلهي يا رسول كيس الرمي أعمال صالحا اللي مدي إنو إلهي أبلا قاضي إنو دولك مكانين إنو دولك عنت أقلين أيو إلهي سبحانه وتعالى أبلان قادي سدوك عانتا بوقوك ليكوي كهري كبعدنا إلهي سبحانه وتعالى وحو مكانين أيام أو قعانتا أصار أيام دين توضا إلهي ورالغة كالنقضي أي إسلام كام عبسدو دين وحو إلهي سبحانه وتعالى وقوب بدلي أن أمان أيو وقوب بدلي لكن شرط هو مرخيصة عابدان كذلك لا كتاب كيسا وحو كليا إن تنصر الله ينصركم حدا إلهي وكالميسان أو دين تا إلهي كعمل فشان إلهي سبحانه وتعالى وإذين كالمين أيام كذلك إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيسا وحو كليا إن ينصركم الله فلا غالب لكم حدي إلهي إذين كالميو عيد إذين كغالب نقول نسامة جرتم وإن يخذلكم حدو إلهي إذين هوشيو وتلدي سإذين كالبحو فمن ذا الذي ينصركم من بعده يا إذين كالمين حدو إلهي قرقار كيسا إذين كاللابتم نصر كيسا إذين كالنقض آن إذين هوشيو عيد إذين كالمين سون سقاهين وايو عيد مجرتم كذلك إلهي سبحانه وتعالى وحاو النوت المامي دين إلهي أولا قبصده إن العزة دي شرط كل سوغنتاي ربي صده تلمامي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أي وحاو تلمامي أوليهي وحنا عين قوم دليا أن لكن إلهي سبحانه وتعالى وحاو النغو شرفي إسلام كاقبص شديسة هذا شرط يدي ملك لك الرادنان وان هوغ النور خسارنا ايا اتلمام ايا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال امام الوادعي رحمه الله وحو يري نبغض وحنو عروننا الاحزاب المعاصرة احزاب كان عصر غير نجوكتا ايا نعروننا لانه احزاب كفرية بمانتوس واحزاب يدينه كفرية وان شرع الإسلام كشق كلهين الحزب الحزب الشيوعي الملحد حزب الشيوعي كام ملحد كام إلهي سبحانه وتعالى كبواي والحزب البعث الملحد والحزب الناصر الحزب الملحد والحزب الاشتراكي الملحد والحزب الرافضي المارق أحزاب تنوع عصرا وأحزاب قفك الصوم مسلم أي واجب كتهين وكفق هذا شوعي هذا هي بعثي هذا هي الناصرية اشتراكي هذا وأحزاب كفرية وأي نغغتي مده مستورة وإسلام كذبة دي سكتي مده لمن تود نواة دينه فكاسي سميسا يكون لقن يهين وأي كعمل فلان لكن مسلمين تي لقد دعيه إن يسكتهين أحزاب اسك سياسية ما ها أحزاب سياسية وأصحاب دينه كبنا يسن او دين كفريه كو دواقيسم بل بركود كو دواقيهب واحد دين ليرااديب اني ديرين بل وحي كو دواقيانو ان تودو دمانتود اي امنسان يهين ان بني ادم كيسكال اي شيء طبيعي تو سو صارت ذنبه يا اخره ليس عذاب يا ايو احيالا نو عاصين مرحبا كسارس ان مرحبا كسارس لكن ان فربضنا مسلمين تكملي وي كله غا ان بسبب جهلهم جهل غاي كغسغن يهين حال كوغم أيه أقولك أن أما حزبك الرافضك وحزب يتظاهر بالإسلام وحو اسكود ظاهر صداي وستوصيام إنو يهي حزب إسلامي لكن إيقنا شن شيء بيننا كو وذا كل مين شيء كوبات إلهي سبحانه وتعالى كما وذا كل مين لأن إيقى الرب قوكم والرب علي بن أبي طالب صدري الرسول نمأ صدري إنك الرب قوكم والرب صدر محمد عليه الصلاة والسلام هذا هو تكوبات تكلل بات في نبينا كموضة كل من ندس كل نبي من نهل يقول هو علي إنك نوى رسولك إن محمد عليه الصلاة والسلام تصدحات اسكو قرآن من نهل تصدحات اسكو قرآن من نهل وقرآن كو قرآن فاطمة ليلة هذا عالم كان ميلا للميلو يا الله ما يقانو يقول هو حيكو أن دعونا يانا الشيخان يانا إنه المير كلا بحصدي إنه المير كلا بحصدي كان أن هاي سننا أي كسيدي كميل قاعد أي وسي عبادي سنيان كميل قاعد أي عقول عبادي سنيان كذلك وحات أفراد وإنان كوة كل مينين صبق وحوين صحابة صب صحابة أي إنان كوة كل مينين وصحابة إنك وحي نوارك إنان إنا يحلق وقصر رئيس إسلام ككتابيهين وإي دينة إلهي سنسر يير وأين سوق عرسيا يضو كاملة إلى سبحانه وتعالى نأسلاك لكل من لكن يقوى حيكون تكسيهن إن مرتديهن وعنا هين علي بن أبي طالب يقوى حان تضنقف جارتي اثنين تشان هذا يؤدن بيسا إنان قوة كل من وحايتهي عائشة رضي الله تعالى عنها إلى ما انتذرنا أن هذا لأنهم إلى وقت يقول نبي قوى حوى عليه الصلاة والسلام وحي آمن سيهن عاش إن الزانيتهي وإلا الزنا أي قد علي أن لكن مسلمين تكل وحي آمن سيهن إن إله سبحانه وتعالى عاش الدين أبورا لغو سمياء هيد وإيقا ختم إذا رافضوا ضعي سمياء حسبها عبد الله بن صبا اليهودين أولي مدي إلى أين سيديد يطبن آيضات وكسو بريال وقرآن كان كمدا وإلى قيام ساعة لأخرين أيوه فإذا قوم كنو عاسا إن لون نصر أيوه أولا إسكرب تاقام وشيء محرما لكن حزب الإخوان المسلمين أحزابتا كفريات كاو قد حجرة أحزابتا زي كامو مقنو وحزبه وآكينو كرسي قارتين أيوه مركبة أولا حانيا مركبة أولا حانيا وبقو صوقة شانيا جماعات كيسونا مركبة وراك قدر صانيا قال إمام الواجعي رحمه الله وحويري ونرى وحنركينا أن الناس ضدكم ينقسمون إن أقيفسين إلى حزبين لبا حزبي حزب الرحمن ألا وهم الذين واقوي تنطبق عليهم أي كتبق ما يسألغها لي أركان الإسلام وأركان الإيمان غير الرادين ولبا واقوة هو أن علينين شيئا من شرع الله شرع إلهينا أن وحببك علينين وحزب الشيطان قيفة لبان وحزبك شيطانك وهم الذين يحاربون وأكوى اللمطقة اللمية لشرع الله عز وجل إله شرع جيس هذا بحزب إلهي لقري وقوم إله سبحانه وتعالى شرع جيس السلوء لقنا وهو عمل فلي لكن حزب شيطانك أي أيون الله قيسا قيف مسلمين هي قيف كفار قيف تيغ كفار تام بنانك إنه غسا قيب توحوي المسلمين تام وأحزاب تام مخالفين تام أحزاب تام مخالفين تام المخالفة ضد شرع الإسلام كم أن كبا وعي كواس أي صوب قليا قال الواجعي رحمه الله تعالى وحويري ننكر وحن ديننا الذي على الذين قوبا ديننا يقسمون الدين دين تأقيبنا يوم إلى قشور ولباب أقيبنا يم قلف يردوح كو أقيبنا أي ديرنا ونعلم وحن أغاننا أن هذه تازي دعوة هدامة ودعوة دمية ودعوة شرع الإسلام كدومين أيضا يا ليت هؤلاء يعقلون كو النوع كل واقيا ما يقرتان هذا الكوبوح كان سنة يوم عدة أيتها هنا ميات قرن إنسان عدة من تقول واقع إنسان إن دين الله قيب يقشور يلباب دوح يقلب سره بسشة هذا نهاسو دعو دعانو بسشة قلب سر الله إسكت وراي جلتم وأندري جن الله قدرين هي قيب هوسو أندري جن الله قدره وإسلام كيو قيبين قلب سر الله إسكت وراه هي دوح رسول الله قاتو لفت بحولها وحيلها هاي دوح الله نوجو قيب دوح بيرادن وقيبتها اللباب كان قيبنا وقشردن صلى الله عليه وسلم أما حق جيتك هذا نقول نقولنه جيتك قلوف باسارا فاسا قشر الله إلى هذا ومرفي الله قراعه ويكاد عظام انت وصلنا ودوحي هذا دعوة إخوان المسلمين والدعوة الدامة وشريعة الإسلام كالدومين إيسا عد الله تمدين نوعنا وإيادا وحي مركا وجيدان قرق الله لبحهم هي قميص كل لقابسهم أما جنتي كل لقابسهم هي إن شعائر الإسلام يقف كم موقتهم هذا واحد ويان بيرادان وقشور وحلو بهن يا إيمان تما ما أنت واحد ومد ما هيستهم أو المدعويني وما يجاهز تكون أي هوس جوعا بمدعوين وما أركيان ما ذحر أي كوس نوريين مدعوين يالب وما أركيان وإن لقت خلص أركيان يحكم كلا إسرائيل oo iyaga marka lubaab kooga gaalayo dhuuxii islaamka keenaya oo khilaafa islaamiga sida cabiraan ama ay sheegtaan khilaafa islaamiga maqan hadna waxa ku wareereysa garka daa iyo هذا وحويا وقنت دار أما هذا سنة هذا بدعم هذا محرم هذا كذا والعصر يجيب الشوقب عصر بيا الشوقب تاغيه أخبرنا وحدثنا ومضوا ضيا حي مريسان عركا لقاري أن لباب كبام مقل وحاصل شراء يرد كوري يجي سنسا كرل لبحا إيوم قنت لقاب صدا إيوم أن مرضوا دلكو حوقا قد لي وحيران نوعنا الله مضوا باني تاغيهين هذا قولك نوعنا أهل العلم أيال لويديي أهل العلم قيل لويديي أيوم بان إيك كقاب صنعنا وحي كتوابين ابن عثيمين رحمه الله أياس عاشن لويديه وحل لويد بل وحا كورنتام عن تقسيم الدين إلى قشور واللب مثل اللحية سؤاشا صدى الله قلت لك بل واحد كورن تابع لقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين قف كأران أيام دين تأين لو قيبيه قلف هي دوش صدى قرق وكله فأجاب فضيلته رحمه الله وحكو جواب قوله تقسيم الدين إلى قشور ولب تقسيم خاطئ وباطل ما تقسيم باطلة والدين تلاه خلاف سنبوليه قفك اللي ما دانو قلديه فالدين كله لب دين تلمان تيد واردوح بيري وكله نافع للعبد دين تلمان تيد أدوك وحبه ترزا وكله يقربه إلى الله دين تلمان تيد قف وحيود وينيسا حق إله سبحانه وتعالى وكله يثاب عليه المرء قف الدين تإله هيدا مانتد ولا أبا المرين أيام وكله ينفع به ينتفع به المرء دين تا دمانتد قف مسلم كأي وكو انتفاع صدام بزيادة إيمانه وإخباته لربه إنه إيمان كيسو زيادة إنه أخضع إلى سبحانه وتعالى حتى المسائل المتعلقة بالثياب والهيئات بلية حتى مركن أنقنه المسائل كوتا على قدرك على شديدة هي هيئة قفك وهي كوتا على إلى سبحانه وتعالى وكأب المرينية وما أشبهها يوحي طال مدى كل هذا ما أنت إذا فعلها الإنسان قفكها طو سمايه تقربا إلى الله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على ذلك إلهي وكأب المرينية فعل كأو قف سمايه والقشور كما نعلم وحولي يا شيخ القشور عبين أنه نصير أنه أغنه لا ينتفع بها قفكما بي انتفاعه بل ترمى ولا ترابي مكدين توحن لتوري أي تلمامين إنا نلوبهنين وما حيقول شيخ تاغيا وليس في الدين الإسلامي وشريعة الإسلامية ما هذا شأنه بي وحال كيسا إن لتوراء إسلام كده دي سكوما ده جرد ناشا قرأت الله تابن كرو إلا أردن كره الله إسكا تورو وما حيبو يري هذا الدير بوسي دبرد بوش يري بل كل شريعة الإسلامية لب ينتفع به المرء إذا أخلص النية لله وأحسن في اتباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الذين يروجون هذه المقالة وهذا بشيخ يري دين تدمانته وادوح وقفوك انتفاع صدا وامرك الى سبحانه وتعالى اقوني يالو ان يدي صحيح خالص النقطة الى سبحانه وتعالى كذلك اتباع النبي محمد الراعي وقت قاسي جينتم قفك وحبه اتري هدبا كوا وريجين يروجون كوا وريجين يسوق سمين هذه المقالة وحواجب كوان ان يفكروا في الامر تفكيرا جيدا إنا أفكران فكر وحوين هبون إنا هذا الكوغن عبران هذا الحق يصوابا هذا الكنو عاسا أيو يري هذا الكلام السؤال كلو شيخ اللويدين ابن عثيمين رحمه الله أن وحي مركا كين سنة سنو عاسو كلم فتاوض مركا شيخنا وحي كتالا مجموعة فتاوهيسا جيسك صد عاسا صحدا بقل إيا أفر يلباتا أي جواب تيسو وحوين كو عداي وحنا مركات المامي الإسلام كدحديس إنينا كدح سبنين وحق شور ليلاهم كما يزعمه من يزعمه صدقوا شيئانا يكن شيئانا يام كذلك وعكل الويدي ابن باس رحمه الله صدقوا تعلم مجموعة فتاويه سجزك اللحاد صفحة صدح بقول هي صدح يلا باتا أي سؤال لويدي وحنا للشيخ ما حكم الشرع في من يقول إن حلق اللحية وتقصير الثوب قشور وليست أصلا أو أصولا في الدين أو فمن يضحك في من يفعل في من فعل هذه الأمور فعل ويدي الشيخ بل واحد كور أنت أذكر أورانيا قرك أول لحيرة هي مريه أول لقاب صدو وقشور وليست أصولا في الدين أصل الدين تقومها أما واحد كور أنت في من يضحك قفت قص ليا بمن فعل هذه الأمور نيكا قرك اللب حيا مريه قاب صدي نيكا قص ليا والله إنسان أرقمي أما أي نبوي راهدين كوا إسك أورانيا فهذا كوينا مريه قابا له حوق يونا دحنتو إذي كجيلي حوق يونا ديلكو إذي كجيلي قبوق يونا دولك حوق إذي كال قليل إيهو قصل إياه أو أجيدا علشان إنا أنه كدا وخرير وكدا لنه وحي فائدة دي صيار تيو بصشا قلوب طلقة طورة يوه كلا فأوح الله وح فائدة إنا لهين هذا النوع عاصة يوه أوديق إياه شيخ مركا سؤاشا يالوي ديوحنا مركا كجوابي سيدان قال وحو شيخ يري هذا الكلام خطير هذا الكنوعان وهذا الخطر يري هذا لا دعو لصويان شرع إلهي قاوعي ومنكر عظيم ولب ومنكر كل حنقو شيخ يري وليس في الدين قشور بل كله لب وصلاح وإصلاح دمان شرع الإسلام هو الدوح وانا هقاك دمان تيبو يري وينقسم آن إلى أصول وفروع ومسألة اللحية وتقصير الثياب من الفروع لا من الأصول لكن لا يجوز بويل أن يسمى شيء من الدين من أمور الدين قشورا ويخشى بويل وحن كعب صوننا على من قال إنك إلى هذا مثل هذا الكلام متنقصا إصغى شرعك كنا قصيا ومستهزئا إصغى شرعك كنا يلدالي أن يرتد بذلك عن دينه إن دينه سكبح وكافر نقضه أيانك عبصون نقول لقول الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وكذلك الراعي والرسول هو الذي أمر بإعفاء اللحية رسولكم إساق أن أمرينا نقرك سيدينا وإرخائها إنا داجعنا وتوفيرها إنا نبدلنا وقصر الشوارب إن شارضيها الله إسكحيره إسكعنا أمري وإحفائها كذلك إن لجرم فالواجب طاعته وحواجب قفك صوت مسلمك واجبا إنه النبي غيال عليه الصلاة والسلام وتعديم أمره إيا كذلك إنه وإن يأمرك النبي جيس والنهي في جميع الأمور كذلك وحو مركا كورمي أن هذا التلمامي وابن باز رحمه الله تعالى وكسر نقلنا يوم آن ابن حزم أي وحو يري وقد ذكر أبو محمد ابن حزم إجماع العلماء على أن إحفاء اللحية وقصر الشارب أمر مفترض وأمر واجب والمسلمين طول الإسكو إجماع سيهين ولا شك أن السعادة والنجاة والعزة والكرامة والعاقبة الحميدة في طاعة الله ورسوله بشيخك قبح وحو مركا يري آن وحنا شك كجرين قوشة هي النقد قليلة هي عزة هي شرفة هي كرامة هي عاقبة مهدسا إلا مهدية إلا أكتسا له مهدية وحيكو إبنسا في طاعة الله ورسوله وحنا مركا الراعي وأن الهلاك والخسران وسوء العاقبة في معصية الله ورسوله وحويل بابا هي خسارها هي عرفتها كحماتها وكب لمتها دباته إيه ضريق حن وحيكو إيمان إسان معصية إله سبحانه وتعالى إيه رسول كيسا آن وحنا مركات المامي أجل الذي خص أرورتي إن قنتك الله قابصده إيه كذلك إن قرك للبحهم وحنا مركا كذلك الويدي عبد محسن عباد صدقو تعالى شرحك وشرحي سنن أبي داود رحمه الله أيها إستقن وحكوك قبقذيي دين الإسلام كدام مانتد إن اللبتاي دام مانتد نعيتاي وحمد أنفعية وليس فيها قشور ولكنها متفاوتة قشورنا كمجرتم وينك لدرجة بلانتاي فليست الأحكام واحدة أحكام تماها ننمذ قراتا وليست متساوية مناها ننتو اسكمدا لكن لا يجوز أن يوصف شيء منها بأنه قشور وتقسيمهما إلى لباب وقشور من كلام سيء ومن الكلام القبيح بكبح إن دينت إله الله قيبيه قشور إيا اللبين الله قيبيه وهذا السيء آذح وأنا قول قبيح بكبح كذلك واحد سيقول الردي أن الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى أي أكثر من مكان كل ردينا يم هذا الكيس نأهد بأديري هاي وعن مركا أن كتابنا نيو قراتم إن تنصوص عسر سؤاش اللي ويدية واحد نوحي تهي كيف الرد على من يزعم على أن الإسلام ينقسم إلى لب وقشور سيد اللي ردينا يمحال قراني قال الشيخ وحك جوابي هذا يقوله كثير من الناس هذا الكاسي وحير هذا إن فربضنا ضدك كمدا على سبيل تحقير وحين هذا الكنمو عاصة أجل أهدان حقيرات أي حقيريان للمنهج السلفي وعلى سبيل تحقير لتوحيد وحين هذا الكنمو عاصة أجل أهدان إن حقيران توحيد كإلهي ويرون وحي أركيان أن التوحيد قشورا أن هذا الكنمو عاصة وحول وحاد التسريحي وحدي والغسالي صرح بهذا في مقدمة كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث أيك عدي وحويري كانوا يتعلقون بالقشور يعني يعرفهم بأنهم على التوحيد وعلى السنة ومع هذا وصفهم بأنهم يتعلقون بالقشور ربيع وحور ردنا يا محمد قد ذلك كان إخواني قال أو كتاب كيس الله إلى السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث وحنا مركا كورمي إن يتقى بصنع أمور قشورة وحنا مركا وقص يقول توحيدك فإذا نعطي نصيك على الله بنا إخوان المسلمين دعوة دودو ودعوة كبنا إسان إن إسلام خلق دحبه أو قفكم إن هالكاسة إسكغنوا على هذا أو أنا هين أمرك إلهي أمرك رسول كيسابة وكدحبه وعيد او حمر اسابة اين اجري قف في اراد وروح عن اسكدانا وقشور مكويرا وروح عنو عنو حاران فانا قد دا فائدة مليهنا اذو قرطم واحد ربك كوريك اسكدان او اسلام كدنا اسلام كدنا او اذا وليه هاي او الكرسي بوجيرا او الكرسي الهي كرسي ومسوح لي كرسي باك هلابي جنباك قاتي مال الله مالو خطورين ما يقانان عدي تراد ورحق اي شرع اوصل لابنا أو كرسي أبليه سبحان الله نسأل الله العفو والعافية إخوان المسلمين إسلام وحبه مقبنيان قال إمام الوادعي رحمه الله تبارك وتعالى وحويري وننكر وحن ديدينا من يزهد منك كزاهدين أمد في علم السنة وإخوان المسلمين كو ما أنت كوا أن كشاكين إن لنا إسلام كيف وقيبين لبي قشور إيهم بسنة فراك قاضي إيهم بأمدي الليحي أم كرسي هلابي إيهم بالرادين إيهم بالدون إيهم مضى يكود وخلو وحن فائدة لهي إيهم علمي كف فقاضي أو مدين كفقي لن جاهل وحو مدى قارسي أون هالكتابين الجاهل ينبو مدى كعليا وننكر وحن ديدنا على من يزهد دسك كزاهدين في علم السنة ويقول أرانيا ليس هذا وقته وقتنا وقت يسماها وهكذا يزهد ولب كزاهدين في العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كزاهدين أمدهم إن يكون عمل فشو سنة النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام نعم كي سنة كو عمل فللهانا وعلادين سنة واحن واسكسون وقت فيسي ما أهانن قال الشيخ مركا وحو يري ونرى وحن أركينا تقديم الأهم فالأهم إن أمد اللو قذبيه شيبة شيبة وكم مهم سيا شيبة شيبة وكم مهم سيا إن أمد اللو قذبيه سيد النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام هو قدر معاذ بن الجبل إلى اليمن وحو مركا أشيغي إنه كهر ريسيه إلى أن يوحد الله توحيد كين قبنا أيه وتوحيد كأشعب واجبات كأمر أركان الإسلام هي أركان الإيمان هي توحيد كي حقي إنه أشعب إنت أعطي قاتانا إنه أشعب إن إلي مادان إن إلي أن تكدان مالي والبعبادات كي الدليا اللي أو خير كي إلي مادان كبعدنا الزكاة أي بحيان سيد أمرك الله ترتيبيه. قال شيخ وحويري فالواجب الدبوح واجب كؤم على المسلمين الضمان مسلمين أن يهتموا إليكو هميان بإصلاح العقيدة بإصلاح العقيدة إن إسلامك كسو عليان العقيدة الصحيحة أي واجب. فإذا خلاصة القول وعن كفى إليسان أن هذا الكلمة الوادع رحمه الله إن أمدا شيء مهم سن إلا قارسين كريا إن إتهي إن أمد توحيدك لغرسهم كبعدين أمد حقا لانسلا لغو قارسيهم فهذا أيان كفى إذي سننا نكتفي بهذا القدر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه.